بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بآداب الاستطابة، وأيضا أخذنا مسألة الغر والتحجيل في الوضوء، وذكرنا أنه يجب على الإنسان المتوضئ أنه يعم. فالواجب على من أراد الوضوء أن يعم جميع أعضاء الوضوء، ولا يجوز له ترك شيئا من ذلك. إذا دخل خلاء إيش يستحب؟ يقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث. نعم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، لا محمد، هل هذا الدعاء في دخول الخلاء أم حتى في الصحراء؟ يعني إذا خرج في خلاء، في دخول، نعم، في دخول الخلاء، فإذا دخل الخلاء وهو الذي يسمى قديما الحش والكنف، نعم، فيستحب له أن يأتي بهذا الذكر. متى؟ إذا دخل وجلس، ولا إذا بدأ بالدخول؟ قبل أن يدخل، نعم. فقوله إذا دخل أي أراد الدخول، أراد الدخول، فيقول هذا الدعاء، يستحب له أن يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من هم الخبث والخبائث؟ ذكور الشياطين وإناثهم، نعم، ذكور الشياطين وإناثهم. فيستعيذ بالله عز وجل من هذه الشياطين حينما يدخل إلى هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن مجتمع الجن، مجتمع ماذا؟ الجن. فيستعيذ الإنسان من دخول مثل هذه الأماكن. فإذا دخل قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي أستعينك وأستجيرك من أن يؤذيني هؤلاء الشياطين، ذكرانهم وإناثهم. فأنت إذا دخلت الخلاء تأتي بهذا الذكر، نعم. وما ذكر المؤلف دعاء الخروج من الخلاء لأنه ليس مما اتفق عليه الشيخان، فلا حرج إذا خرج أن يقول: غفرانك. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو من طريق إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف وفيه ثلاث علل، نعم، لكن يقال غفرانك على من صحح الحديث، نعم. واختلفوا ما معنى غفرانك، منهم من قال غفرانك على ما مكثت فيه ولم أذكر اسم الله، ومنهم من قال غفرانك على ما نزل من الأذى فأسألك المغفرة من ذهاب إيش؟ الدم، نعم. ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننصرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال ابن دقيق العيد في كتاب أحكام الأحكام: قال فرأى النهي عاما، نعم. أبو أيوب الأنصاري صحابي جليل، اختلف في اسمه، نعم، ومنهم من يقول يعني ماذا اسمه خالد، ومنهم من غير ذلك، لكن الذي يظهر أن الكنية غلبت، نعم، وإلا ذكروا خلافا في هذا، لكن أنا الآن ما استحضرت هذا الخلاف في اسمه. وهو من كبار الصحابة رضوان الله عليه، ومن الأنصار ومن الأوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، أي أتيتم المكان المرتفع، كناية عن قضاء الحاجة، كناية عن قضاء الحاجة، فلا تستقبل القبلة في قضاء الحاجة بغائط ولا بول، أي عند قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرق أو غرب. الحديث فيه أدب نبوي يجب على المسلم أن يراعيه، وهو عند قضاء الحاجة أنه لا يستقبل القبلة تشريفا لها. نعم، كما أنه لا يجوز البصاق إلى القبلة حال الصلاة. هناك من أهل العلم من يرى العموم، يعني في صلاة أو في غير صلاة لا يجوز لك أن تبصق تجاه القبلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بصق تجاه القبلة جاءت تفلته يوم القيامة بين عينيه، يعني ستقع بين عينيه. نعم، هناك من أهل العلم من يقول خاص في الصلاة إذا بدا له أن يبصق، ومنهم من يقول عام سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة. لما؟ تشريفا للكعبة، تشريفا لقبلة المسلمين. نعم، تشريفا لقبلة المسلمين. إذن النهي الذي جاء تشريفا للقبلة البصاق على قول، وقضاء الحاجة بغائط أو بول. طيب، هل أيضا من التشريف عدم مد الأرجل تجاه القبلة؟ لا حرج أن يمد قدمه تجاه القبلة، أو يضطجع ويستلقي على ظهره ويتجه إلى القبلة، لا حرج. أما من نهى عن ذلك فيقال له: ما الدليل على ذلك؟ من نهى الناس عن ذلك فيطالب بالدليل. فإن كان قضاء الحاجة لا يجوز، فمن باب أولى قل له: الأولى لا يكون. هذه الأمور ما تخفى علينا، سيخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيخبر بها الصحابة، وسيتكلم بها سلف الأمة. إنما جاءت عن بعض فقهاء الشيعة وبعض فقهاء الصوفية الذين ينسبون أنفسهم إلى المذهب الشافعي، والشافعي بريء منه. ما ذكر الشافعي لا في كتاب الأم، ولا في مختصر المزني، ولا في مختصر الشيرازي، ولا في مغني المحتاج، ولا في روضة الطالبين، ولا في المجموع، ولا في أئمة الشافعية أنه يكره وضع الأقدام إلى تجاه القبلة. يعني يقول لا يجوز لك، يعني مثل هكذا، هذا عندهم حرام صوفية، يا ويلك منهم. هكذا هذا يقولون ما يجوز. ما هو دليلهم؟ قالوا قياسا على قضاء الحاجة. هذا قياس مع الفارق. يعني الإنسان لما يريد ينام قضاء الحاجة قال ما يستقبل، ولما يشتي ينام يبحث عن القبلة، وين أنام؟ أطلع رجلي فوق ولا هنا؟ يعني تكلف. كما قال الشوكاني، قال: يقولون لا يجوز استقبال القبلة، وكل ما كان مشرفا كالنيرين. من هما النيران؟ الشمس والقمر. قال إذا أراد أن يقضي الحاجة فليخرج إلى الفضاء، يعني يخرج من الكرة الأرضية. هكذا قبلة، وهكذا شمس، وهكذا قمر، وين سيقضي حاجته؟ قال: لعمرك من أين أتوا هذه الأدلة؟ يعني هذا في المذهب الزيدي، يعني حتى لا يستقبل النيرين، يعني الشمس والقمر. انظر على تكلف، يعني حكموا على الإنسان أن لا يستقبل في هذه الأمور. الحديث جاء في قضاء الحاجة، لا تزد عليه. الحديث جاء في قضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث الذي بعده حديث ابن عبد الله بن عمر أن النبي قضى حاجته مستقبلا الشام، مستدبرا الكعبة، سيأتي الآن بعده. وهنا وقع إشكال، هل النهي عام سواء كان في الكنف حمامات أو في الصحراء، أو أن هناك تفصيل؟ 8 مذاهب اختلفوا في حكم استقبال القبلة واستدبارها، 8 مذاهب، انظر. وسبب خلافهم هو تنوع الأدلة. حديث أبي أيوب النهي مطلقا، حديث ابن عمر أن النبي استقبل الشام استدبر الكعبة وهو يقضي الحاجة، وأيضا حديث أبي هريرة أو حديث سلمان ونهانا أن نستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، ونهانا أن نستقبل القبلة عند قضاء الحاجة. ووقع خلاف، وسبب الخلاف تعدد الأدلة في ذلك إلى 8 مذاهب. أصح هذه المذاهب هو القول بالتفصيل، وهو إذا كان في البنيان جاز أن تستقبل وتستدبر، وإذا كان في الفضاء خلاء فيحرم أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. قد يقول قائل أنا ما أدري أين القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم، انظر المكان الذي تراه صوابا، أو انظر المشرق والمغرب إذا كنت تعرف أين تشرق الشمس وأين مغربها، فما بينهما. أما إذا كنت لا تعرف أين هم فترجع في ذلك إلى الأصل، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أتاكم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتأتي به وتتقي الله عز وجل في هذا. فهذا هو الصحيح. ما الدليل على هذا التفصيل؟ يقال حديث أبي أيوب في الصحاري، وحديث ابن عمر الآتي ابن عمر في البنيان. طيب ما هذا البنيان؟ كم مقداره؟ قد يقول قائل تجاه القبلة كله بنيان حتى لو كنت في الصحراء، يعني مستحيل أنا أقضي حاجتي في الصحراء ما في بنيان ومدن بعدي. يقال المقصود به ما عرف عرفا البنيان، أي أنه يستر به المرء، يستر به المرء. حتى أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع لبنة عند قضاء الحاجة، لبنة واحدة عند قضاء الحاجة. نعم. فهذا الحديث فيه أنه يحرم استقبال واستدبار الكعبة بقضاء الحاجة في الصحاري، أما في البنيان فحديث ابن عمر، فحديث ابن عمر. هذا أقرب الأقوال، وهو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء، وجمهور العلماء يعني أكثر العلماء، وجمهور العلماء أكثر العلماء. أيضا في الحديث أن القبلة تجاه ماذا؟ الشمال إن كان من أهل اليمن، وتجاه الجنوب إن كان من أهل الشام. وهذا الخطاب لأهل الجزيرة، هذا الخطاب لأهل الجزيرة، الجزيرة العربية، شرقوا أو غربوا. طيب أما من كان قبلته تجاه المغرب كأهل نجد وأفغانستان وإيران وهكذا، فهؤلاء لا يتناولهم الحديث، لكن يقال لهم لا تغرب ولا تشرق، ولكن اتجه شمالا أو جنوبا. نعم. فهذا الخطاب كما قال الإمام الخطابي هو عام لأهل الجزيرة يمنا كان أو شاما، اليمن ما كان يمين الكعبة، والشام ما كان شمال الكعبة. هذا هو التقسيم الإلهي الذي قسمه ربنا تبارك وتعالى. نعم. ولذلك الكعبة لها ركنان، ركن يماني وركن شامي، ركن يماني وركن شامي. الركن اليماني الحجر الأسود، والركن اليماني الآخر المعروف، وأما الشامي تجاه الميزاب الذي يصب منه إذا نزل مطر، الذي نحن نسميه مسرب، الميزاب اتجاه الشام. هذا هو. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وفيه دليل على أن القبلة تجاه الشام لليمن، تجاه الجنوب لمن؟ لأصحاب الشام. وفيه أيضا أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلف بالقبلة كما يتكلف الآن الناس، يأتوا الآن جوجل ويحدد أين منطقة القبلة، ويجب أن ينحرف المسجد، وحدثت فوضى في تحديد القبلة. طبعا هذا تنطع وما ينبغي. الناس قديما ما كان عندهم هذه جوجل وهذه الأشياء التي الآن طلعت حديثا، فبعضهم يقول هذه القبلة غلط، وهذا صحح قبلة فلان، وهذا يقول قبلة كذا وهذا كذا. هذا غلط. هذا السبب في ذلك يا إخوة، أنه خاض في هذا الفن من لا أهل له، وكما قال الحافظ ابن حجر: من دخل في فن غير فنه أتى بالعجائب. وهذه من عجائبهم، جوجل. طيب قبل 10 سنين وين جوجل هذا؟ وين جوجل هذا؟ ما عرفناه إلا الآن. سلمنا لكم جوجل. الكعبة كم مسافتها؟ 12 متر، 12 متر، تمام؟ في 12 أو 10 هكذا. هذا حجم إيش؟ الكعبة. الصف هذا كم حجمه؟ 10 كم؟ 20. إذن الجزء الأخير من الصف يمينا ويسارا ما يستقبل قبلة. هؤلاء إذا قلنا يجب عليه أن يحدد القبلة بجوجل، هل هؤلاء سيستقبلون؟ هذه الكعبة وهذا هو الصف، من اللي سيستقبل؟ الذي مواجه ليش؟ لهذا. وهؤلاء أين موقعهم من الإعراب؟ لا يستقبلون. وإلا يقال لأصحاب جوجل، أنا أسميهم أصحاب جوجل: نحوا الصف، اجعلوا قوس، لا تجعلوا مستقيما، اجعلوا الصف قوسا حتى يستقبلوا الناس بزعمكم القبلة. هذا تنطع. قال الإمام ابن الأمير الصنعاني: قال وهناك بعضهم من يتعرض لمسألة عين القبلة، وهذا تكلف. وسئل الإمام أحمد قالوا: أرأيت إن نظرت إلى النجم فأستقبله لكي أرى القبلة؟ قال: دع هذا. فالإمام أحمد أنكر عليه، قال: دع هذا، يعني قال النجم هذا تحت القبلة، أستقبل تجاهه؟ قال: دع هذا، استقبل الجهة. فانظر، هذا سألوا عن نجم. فيا من خاضوا في هذا، هل عندكم علم أم أنها كذا خزعبلات يريدون يشككون في مساجد المسلمين؟ وكم من مسجد هدم وهكذا. متى يقال المسجد انحرف؟ متى يقال؟ قال العلماء: إذا وصل استقبال القبلة في جزء من شروق أو غروب. وللفائدة، تجاه المشرق 360 مشرق مطلع للشمس، رب المشارق والمغارب. قالوا: وللشمس 360 على عدد السنة مطلع، ورب المغارب للشمس 360 مغربا، اليوم اللي تغرب فيه الشمس، لا تظن اليوم الذي البارحة غربت فيه، تدرون؟ فأيام البرد تكون الشمس في هذا الاتجاه، صح؟ ثم تمشي فترجع إلى إيش؟ هذا الاتجاه. ألستم ترون الشمس تمشي في شروقها؟ يعني معها مكان محدد للطلوع ومكان محدد ليش؟ للغروب، في أيام هنا وفي أيام هنا. فإن انحرفت القبلة فاتجهت في مكان تشرق فيه الشمس أو تغرب فيه الشمس، هنا يقال أخطأت في القبلة، انحرفت عن القبلة. أما وأنك تستقبل تجاه الشمال تجاه القبلة فلا حرج من ذلك، حتى لو انحرفت يسيرا أنت لا تراها. فما هو الواجب عليك؟ أن تستقبل الجهة، أن تستقبل الجهة. فهذا الحديث قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هل قال لنا جوجل؟ طيب إذا الآن على أصحاب جوجل قالوا ننظر هكذا القبلة، طيب أنا جالس هنا في الصحراء رجعت كذا، ها يجوز؟ قل لهم لأن القبلة في ذا الاتجاه. من قال بقولكم هذا؟ فالذين يخوضون ويكثرون في هذا يا إخوة هم ليسوا بعلماء ولا بطلاب علم. نعم، انظر فتش عنهم تراهم ليسوا حول العلم ولكن إثارة، مثل المطالع، مطالع هلال رمضان، هؤلاء يقول هذا صومهم صح هذا صومهم غلط هذا كذا، إيش الدليل؟ قال الهلال كبير أو ظهر في الليلة الثانية أو كذا وما أشبه ذلك، كلها خزعبلات. من الذي قال هذا الكلام؟ هل النبي قال لنا هذا؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ابن عباس حينما قدم إلى الشام قال لهم، قال له معاوية متى صمتم؟ قال الجمعة، قال أما نحن صمنا السبت. شام مدينة، ما قال له لماذا ما أنتم صيامكم صحيح ونحن صيامنا باطل، ما قال هذا الكلام. من الذي يحدث هذا؟ عوام الناس أخطأوا، الدولة الفلانية أصابت وهذا. أنت تخطئ صيام ناس، تدري ما معناه تخطئ صيام ناس؟ معناه أنك تجعل صيامهم باطل. وبأي حق تبطل صيام الناس؟ حرام، لا تخوض في فن ليس فنك يا أخي، ولا تتكلف من العلم ما لا تعرفه، قف عند حدك، اعرف ما أنت تتكلم فيه. نعم، وكما قيل الأحمق لا يدري ما قاله وما هي عاقبة كلامه، هذا هو حماقة. يقولون صيام باطل هكذا، والله سمعتها من بعض الناس، صيامنا صحيح وصيام ذا، إيش الدليل؟ رأيته؟ لا، لما غرب جاء الغروب رأينا الهلال ظهر، معناه ما يظهر إلا في الليلة التي تكون الثانية أو الثالثة. إيش هذا الكلام؟ النبي يقول إذا رأيتموه صوموا وإذا رأيتموه أفطروا، فإن غم عليكم، يعني قد يكون هناك غمة قد عزلت الهلال ما رأيته، أتلام؟ لا تلام، الحمد لله أن الدين يسر ليس في أيدي العوام، صحيح، وإلا لكان مهزلة. فهكذا يخوضون. فالآن ظهروا لنا جوجل، والآن مثل هذه، وأيضا مثل الكسوف. يعني هي مسألة الكسوف يا إخوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعرف بالحساب الكسوف، قد يخطئ وقد يصيب، لكن الآن ذهبت الرهبة من قلوب الناس والخوف والهلع، وهذه آيات تخويفية. حتى ولو كان على حساب فقد يخطئ حسابه وقد تصيب، ولذلك قال بعض العلماء لا تصدق ولا تكذب، الناس منتظرين يريدوا يصلوا، كيف هذا الكلام؟ هذا لا يصح، حتى تراه فقد لا تراه. وكم مرات يخطئون يقولون كسوف وسيحدث كسوف وسيرونه كذا وما يحدث. وأيضا كسوف 1% أو 2% أو 5% هذا لا يسمى كسوفا كما قال بعض العلماء، لأن هذا فيه تكلف، ما حد يستطيع أن يرى الشمس ب1% خسفة. نعم، فذهبت الرهبة في قلوب الناس، هذه آيات يرسلها الله عز وجل تخويف، خوف بعباده. فالناس الآن كاميرات وكأنه معاهم نزهة، ما في تلك العبادة التي تفعلها وهي الصلاة والذكر والاستغفار والعتق والصدقة، ما في، يعني ماتت في قلوب الناس إلا من رحم الله. نعم. فمثل هذه الأشياء الآن كلها أنا متأكد أن هناك يد من أعداء الله يعني يدخلون في هذه الأشياء ويخوضون فيها. نعم يخوضون فيها كما ذكرنا لكم في مسألة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والكذب الذي يتواصل فيها الناس عبر أماكن التواصل. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله وابن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس والمقصود به الشام يعني. وهذا الحديث بوب عليه جمع من أهل العلم في جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. وهذا الحديث هو حديث الذي استدل به جمهور العلماء على أنه في البنيان يجوز. وأنا أفضل خروجا من الخلاف أن بعضهم لا يبني الحمام تجاه القبلة حتى يخرج من الخلاف، لأن هناك من يرى النهي عاما ومنهم من يرى بالكراهية، فيفضل له إذا بنى حماما أن لا يجعله تجاه القبلة، أن لا يجعله تجاه القبلة، تجاه القبلة عادي ما في شيء، ما في شيء تجاه القبلة. نحن الآن إيش قلنا؟ أنه في الحمامات إيش جائز صح، أما في الصحراء ما يجوز، في الصحراء ما يجوز. لكن إذا بنيت حماما يفضل لك أن تحرفه، يفضل لك أن تحرفه خروجا من الخلاف، خروجا من إيش من الخلاف. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أنس تقدمت معنا ترجمته غلام نحوي أي مقارب لي في السن، إداوة هو إناء صغير من جلد، عنزة وهي العصا الذي لها سن وتكون قصيرة. قالوا مرة، طبعا هذه طرفة وحقيقة طبعا ليست كذب، هؤلاء بعض الفقهاء حفظ هذا الحديث، حفظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه إداوة من ماء وعنزة، يعني قرأها بقولهم عنزة. صاحبنا هذا كان إذا أراد أن يذهب الخلاء يأخذ معه عنزة، تعرفون العنزة، ينظرون إليه يتعجبون يا فلان ما لك هكذا، يعني كلما ذهبت الخلاء في المرة الأولى ظننا أنك تخشى عليها من السرقة، ثم بعد ذلك تماديت، قال أنا أريد أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما هي السنة هذه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أخذ معه العنزة. قالوا أين هذا سوءة لك، أين هذا الحديث؟ قال الحديث رواه البخاري وحدثنا فلان عن فلان، وسرد الحديث بالدليل، ثم أتى إلى حديث أنس فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس أحمل أنا وغلام النحوي إداوة وماء وعنزة، فقال عنزة فيستنجي، فقالوا غفر الله لك إنما عنزة. انظروا يا أخوان التصحيف قد يغير المعنى. ومثلها أيضا ذكر ابن الجوزي في تصحيفات المحدثين أن رجل سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتصحف عليه، وهو حديث عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء، فتصحفت إلى الحية السوداء. صاحبنا مسكين ذهب يتبع الحية السوداء حتى لذغته، فلما جيء به والحمد لله يعني أنقذ حياته، هذه صحيحة، قال النبي قال عليكم بالحية السوداء، جلست أبحث عنها حتى وجدتها، فإذا وجدتها لبغتني. فهكذا يحدث لبعض المحدثين. تريدون زيادة؟ رجل كان شعره هكذا، قالوا له ما هذا الشعر؟ لماذا؟ قال 40 سنة ما أحلقه. تعجبوا، شعر 40 سنة ما تحلقه؟ لماذا؟ قال أنا ما أفضي إلا في يوم الجمعة، والنبي نهى عن حلق الشعر يوم الجمعة. كيف هذا؟ ذكر لهم الحديث، قال حدثني كذا عن عمرو عن بن شعيب عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق، عن الحلق، هي عن الحلق، عن الحلق يوم الجمعة وأن تنشد الضال في المساجد. قالوا غفر الله لك، إنها عن الحلق وليس عن الحلق، هي نفسها نفس الكلمة لكن كسرة وسكون، حلق، حلق، حلق، يعني يعني هذه حلق بالكسر وهو نصب حلق. فقال أنا ما أحلق، فمكثت 40 سنة. فلما قيل له إنه حلق أي حلق العلم، هذا مكروه في يوم الجمعة أن الناس يتحلقون حلق علم. لماذا؟ لأن يوم الجمعة وقت عبادة، يتفرغ الإنسان للعبادة. فقال هكذا، قال قال فرجتم عني، فرجتم عني. فكما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولهذا كان العلماء قديما لا يحدثون عن صحفي، مش صحفي، صحفي. من هو الصحفي؟ قارئ الصحف، ما درس، يقرأ، يذهب يتدرب فوق الناس. فلذلك كانوا ما يحدثون عن هذا، لأنه يقرأ كتب ثم يتدرب فوق الناس، الله أعلم ماذا يقول لهم، فيأتي لهم بالغث والسمين. نعم. طيب، الحديث فيه فيستنجي بالماء. اختلف العلماء أيهم أفضل، الاستجمار بالحجارة أم استعمال الماء؟ خلاف. أكثر العلماء على أن الأفضل في الاستنجاء استعمال الماء لأمرين. الأمر الأول لأنه أنقى من الحجارة. الأمر الثاني أن الله عز وجل امتدح قوما كانوا يستنجون بالماء، فيه رجال يحبون أن يطهروا. قالوا نزلت في قوم كانوا في قباء، وقيل أنهم كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ماذا، ماذا أثنى الله عليكم؟ والحديث الصحيح أنهم في قباء. ماذا أثنى الله عليكم؟ ماذا تفعلون؟ قالوا كنا نستنجي بالماء، نستنجي بالماء. فالاستنجاء بالماء أفضل، فالاستنجاء بالماء يعتبر أفضل. نعم. وهذا قول أكثر العلماء، وكما قلنا لكم لأنه أنقى، وأيضا امتدح الله عز وجل في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا كنا نستنجي بالماء، كنا نستنجي بالماء. طيب، هل يجوز الإنسان أن يستعمل كليهما؟ يجوز، لكن يخشى عليه من التنطع. نعم، يقتصر على واحدة، يقتصر على واحدة، يعني إما حجارة وإما ماء، لكن يجمع بينهما، هذا فيه نوع من التكلف ويخشى عليه من الغلو في الدين. وخير الهدي الاكتفاء بواحد منهما، خير الهدي هو الاكتفاء بواحد منهما، إما استعمال الحجارة وإما الاستنجاء بالماء. نعم. قال الحديث الخامس، وعن أبي قتادة ابن ربع الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح في الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي ابن بلدمة الأنصاري الخزرجي، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك رضي الله عنه، وهو يعتبر صحابي جليل أيضا من ذوي العلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره، أدب نبوي أنه يحرم أن يمس الإنسان ذكره وهو يبول. لماذا؟ تشريفا لليمين، تشريفا لليمين في حال البول، في حال البول، فيحرم أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. وإذا أراد أن يستنجي استنجى بيساره، ولا بأس إذا أن يمسك ذكره بيمينه. نعم، أو يمسك يغسل ذكره بشماله ويصب الماء بيمينه، ويصب الماء بيمينه. طيب لو استعمل حجرا، إن أمسك الحجر باليمين وأمسك ذكره باليسار سيكون إيش؟ استنجى باليمين. وإن عكس مسك ذكره باليمين والحجر باليسار سيكون ماذا؟ فيه قطرات بول ما زالت، صح ولا لا؟ فكيف العمل؟ قال الحافظ النووي قال يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه ويحرك ذكره، لا يحرك يده اليمين، لا يحرك ذكره اليمين حتى لا يقع في التمسح، هذا قول. وقال بعضهم يمسك ذكره بيمينه والحجر بيساره ويحرك الحجر ولا يحرك ذكره، فإن حرك الذكر معناه تمسح، إن حرك ذكره معناه إيش؟ تمسح. فأيهما أقرب إلى الصواب سيكون، الثاني أو الأول؟ ها، من منكم فقيها؟ ها، يعني يمسك ذكره بيمينه ويحرك الحصى، يعني إيش يحرك الحصى؟ يعني يتمسح، يعني إيش يحرك الحصى؟ يلعب فيها كذا. إنه يمسك الحصى في يمسكها فيح... نعم، كيف يفعل؟ إيش سيكون الأقرب؟ ها، الأقرب يمسك في اليمين والحجر في اليسار، الحجر باليمين ويحرك ذكره بإيش؟ باليسار. نعم، هذا قول يعني له وجه، وهو قول أيضا قال به جماعة من أهل العلم. أحسنت، لكن لو واحد غاير ما في شيء، هذا اختلاف أفهام. قال وهو يبول يعني في حال بوله، وبعضهم قال منهي عنه مطلقا سواء كان في البول أو في غير البول أن يمس الذكر بيمينه تشريفا لها، تشريفا لها. قال ولا يتمسح في الخلاء، والمقصود به الخلاء أي قضاء الحاجة من غائط أو بول بيمينه. نعم، فيكره أنه يتمسح بالخلاء إلا إذا اضطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يتنفس في الإناء، كراهية التنفس في الإناء، لأن هذا فيه تقدر، فإذا تنفست في الإناء وراد أحد أن يشرب بعدك أو يستعمله يتقدر ما يستعمله، فيكره التنفس في الإناء. الآن بعضهم يبحث في هذه الأحاديث، اكتشفوا أن الإنسان إذا تنفس مع خروج هواء النفس تخرج بكتيريا في الإناء، هذا قول على ما يقولون. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنفس، لا يتنفس سواء خرجت بكتيريا ولا ما خرجت بكتيريا. نعم، وأيضا فيه أيضا إفساد لما في الإناء من التنفس أو النفخ، إفساد، قد يفسد الإنسان مطعوما أو شيء مشروب، وليس المقصود به إناء خال، وإنما المقصود به إناء ممتلئ إما بماء أو طعام، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام، النفخ في الطعام، قال ولا ننفخ في طعامه، فالمقصود به أيضا نفخ الطعام من أجل ذهاب فور وحرارة الطعام. ومكروه الطعام الحار يؤكل لأن البركة تذهب منه، وأيضا يتأذى منه الإنسان، يتأذى منه الإنسان، فهذا أيضا أدب نبوي فيه أن الإنسان يتأدب في طعامه وشرابه. ترجمة أبي أيوب يا أخوة، قلنا اختلف في اسمه، فقيل من؟ قلت أنا خالد، نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وقيل مخلد، لكن الصحيح ماذا؟ خالد، هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، وهو من الخزرج وليس من الأوس، من الخزرج، شهد بيعة العقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتبر من فقهاء الصحابة، أبو أيوب الأنصاري يعتبر من فقهاء الصحابة. وقيل أنه حينما خص للنبي حجرة قبل أن يبني مسجده، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقالوا هذه من مناقبه، هذه من مناقبه، نعم. طيب، ووصلنا عند حديث لا يتمسح بالخلاء، يعني سبحان الله، انظروا يا إخوان، الشريعة ما تركت شيء إلا وعلمتنا وبينت لنا، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، الإنسان لا يدخل هكذا الحمام دون أن يذكر الله عز وجل أو بأي شيء يتمسح أو ما شابه ذلك، يعني سواء كان بيده اليمين أو بيده اليسار، نعم، الشريعة الإسلامية شريعة سمحة. أف لهؤلاء الذين تنكروا لدينهم الحنيف، صحيح، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية، ولو كان المسلمون مختلفون، ولو كان فيهم من كان فيهم ظالم سارق، أهم شيء نعمة الإسلام. هل الإسلام أمرهم بذلك؟ لا، أنت لا تنظر إلى أفراد المسلمين، أنت أنظر إلى منهج الإسلام. ولذلك كثير من هؤلاء الحمقى وأصحاب البطون ينظرون إلى أفراد المسلمين، ما ينظرون إلى الإسلام. طيب، قال بعضهم المسلمون تركوا دينهم، طيب لو تركوا دينهم يعني أنت تكون مثلهم؟ نعم، فالواجب علينا أن نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة السنة، صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي، من أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر، طبعا هذا اللقب هو لعلماء اليهود، هذا اللقب لعلماء اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى. طيب كيف هذا اللقب يجوز أن يلقب به؟ قالوا لا حرج إن استعمل، مثل الآن الدكتوراه، ما معنى الدكتوراه؟ معناه دكتوراه، دك خادم، توراه أي التوراة، خادم التوراة، فصارت شهادة عالمية، لا بأس أن يقال إنسان عنده شهادة دكتوراه، فقد لقب ابن عباس بحبر الأمة. نعم، وهو لقب لمن؟ لعلماء اليهود، فإذا تناوله الناس لا حرج في هذا. طيب، سمي بالحبر وسمي أيضا بالبحر. نعم، كانوا يقولون بعض تلاميذته حدثنا البحر الحبر ابن عباس، البحر الحبر. ولماذا سمي بهذا؟ لسعة علمه. قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، وكنت أسأل عند كل آية، فكان من علماء المفسرين. فإذا جاءك التفسير عن ابن عباس فعض عليه، يعني إذا صح عنه فعض عليه. وهناك رسالة دكتوراه في تفسير ابن عباس، في تفسير ابن عباس. نعم، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، قيل أن هذين القبرين ليهود، وهذا بعيد، بل هم من أهل الإسلام، وإلا ما الفائدة من ذكر تعذيب بهذه الأمور وأصل الإسلام ليس معهم؟ سيكونون معذبين بإيش؟ بكفرهم. فقالوا أنهم من أصل الإسلام، والدليل على ذلك أنه حينما غرس تلك الجريدة قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، والكافر معذب. فقال إنهما ليعذبان، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الخبر هذا يأتي من الوحي. وما يعذبان في كبير، أي الذي يعذبان فيه ليس بالكبير، قيل ليس بالكبير الذي تظنوه، وقيل أي ليس بالكبير إنما هو الهين الذي يستطيع الإنسان تركه، وقيل ليس بالكبير أي يصل إلى حد الكبيرة، وهذا قول بعيد. فالقولان الأوليان أقربان. أما أحدهما إيش يفعل؟ كان لا يستتر من البول، يبول أمام الناس ينظرون إليه، تنكشف عورته ما يبالي، فينظرون إلى فرجه، وهذا حرام، لا يجوز لأحد أن يكشف عورته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا يجوز كشف العورات. جاء في رواية حديث ابن عباس لكن خارج الصحيح، كان لا يستنزه. إيش معنى لا يستنزه؟ أي يبول لا يبالي أين ارتطم أو رش البول في جسده، هكذا لا يستنزه من البول، ما يبالي، يبول ما يبالي أين ذهب بوله في جسده في ثوبه. نعم، فقالوا كان لا يستنزه من البول. وجاء حديث آخر قال عامة أهل عامة عذاب القبر في من لا يستنزه من بوله، في من لا يستنزه من بوله. وكلاهما محرم، كشف العورة وعدم الاستنزاه من البول، يبول ما يبالي أين ولا يستنجي ولا أي شيء، وهذا محرم كبيرة. جاء في الحديث نفسه وهي رواية في مسلم إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، هذه رواية مسلم أو البخاري، بلى إنه كبير، أي أنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، وأما الآخر فيمشي بالنميمة. ما هي النميمة؟ القالة، نقل الكلام على وجه الإفساد. وما أكثر هؤلاء الذين ينقلون الكلام، فلان قال لك، فلان فعل لك، فلان كذا، فلان إيش تريد يا أخي؟ هكذا بس، انتبه أنا أريدك تحذر منه. طيب أحذر منه؟ أنت وغرت صدري فيه، كيف سأحذر منه؟ أنت وغرت صدري فيه. فلا يجوز نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام يجوز في حالة واحدة وهي إذا كان في إصلاح. انتبه من هذا، أنت ستذهب معه وهو سيلقي بك إلى التهلكة، تنقل كلاما إليه، أما فلان قد قال وقال وقال وقال وقال، طيب إيش رأيك نتواجه؟ لا بالله عليك لا تقول أننا كلمتك، لكن أنا أمر الله محبة فيك. تذكر أن هذا الذي طعن فيك يوم من الأيام هو سينقل عنك الكلام ويطعن فيك، هكذا يقولون. أنت ما عندك خير، لو كان عندك خير سمعت هذا يطعن فيه ستذهب إليه، ولما وكيف؟ هل ثبت عنه ذلك؟ هل عندك دليل على ذلك؟ إن ثبت عنه أدلة تعال نتواجه، ما ثبت عنه أدلة اغلق فمك، لا تجعل الشيطان لك نصيب، لا يؤزك الشيطان. كم من الناس من أفسد بين أخيه، من أفسد بين الأب وابنه، من أفسد بين الزوجين، وما أكثرهما عند النساء، نسأل الله العافية. فلان زوجة وفلان كذا وفلان كذا، وينقلون الكلام ويفسدون بين الزوجين. ولذلك ذكر بعض العلماء النميمة في باب السحر، منهم الشيخ محمد عبد الوهاب. لماذا؟ لأن تفسد ما يفسده الساحر. ألا أنبئكم ما العضها؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال القالة بين الناس. فانتبه، كم من الناس من ينقل كلام وقال وقال وهكذا على وجه الإفساد وينشر الفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. تفتح الجرائد، اغتصبوا امرأة، اختطفوا امرأة، فعلوا الفاحشة بولد، فعلوا كذا وهكذا في منطقة كذا في بيت كذا في كذا، هذا حرام. بلغوا هؤلاء أصحاب الجرائد ولما أماكن الإخبارية، هذا حرام، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، نشر مثل هذه الجرائم. اغتصب فلان، عين فيها فاء قاف كاف، نعم الآن فهمنا بأنه ستر باسمه، كيف وأنت تحدد المنطقة والبلوك والعمارة؟ هؤلاء شر من ينشر هذا الكلام، الواجب الستر، فينقلون هذا الكلام على وجه الإفساد وهكذا فينتشر بين الناس، كل هذا حرام، نسأل الله العافية. عذبوا، هذا لا يستتر من بول، هذا يمشي بالنميمة، كيف من يشيع الفاحش أو يصور فواحش فيضعها في اليوتيوب؟ حرام هذا، صور كاميرا يفضح، نعم أفضح السارق، أفضح الولد مع كذا أو المرأة مع، ما يصلح، الواجب الستر. من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر وليستر عنه أخاه. قاذورات استره يا أخي، زلة وقعت منه اذهب ناصحه، يا فلان رأيناك سرقت فعلت انصحه. أما تأتي وتشهر شهر به أمام الملأ كما تدين تدان، لعلها غلطة وقعت منه، لعل الشيطان ضعف أمامه فوقع صيدا له، فقد تكون أنت يوم الأيام صيدا له. فمن عير أخاه بشيء ليس فيه لم يمت، لم يمت إلا وابتلاه الله به. انتبه، عيرت إنسان بولده سيعيرك الله يوم الأيام بولدك، عيرت في نفسه سيعيرك الله في نفسك، عيرته في زوجته سيعيرك الله في زوجتك. استروا نساءكم، عفوا نساءكم، بإيش؟ بأنكم تمسكون ألسنتكم. عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بقوم بألفي درهم في بيته سيزنى بربع الدرهم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا سنن الفساد تعيش غير مكرم، لو كنت حقا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. ما كنت هتاك لحرمة مسلم بأي نوع من أنواع الفساد. صحيح يا أخوان، انتشر هذه أماكن التواصل فضائح وأشياء وكذب ما ينبغي، هذا حرام، هذه أعراض، ما يجوز هذا الكلام. فهكذا لابد نشهر به ولابد كذا ولابد كذا. نحن بشر، يعترينا النسيان، يعترينا الخطأ، يعترينا الجهل، فما ينبغي لأحد أن يفعل هكذا. فكما تدين تدان، فقد يقع منك يوم الأيام خطأ فتطلب من يسامحك، ولا تدعي لنفسك العصمة، تقول لا أنا لست من هؤلاء، أنا ما أخطأ. من قال أنا لا أخطأ ولا أذنب فهو كذاب. نعم الله عز وجل يستر علينا يا أخوان، والله كم من ذنوب من سترها الله علينا. وكما قال ابن مسعود: لو علم الناس قبيح سريرتي لأبى السلام علي كل من يلقاني. فلا يجوز نقل الكلام، أنا أحرج على هؤلاء النقلة الذين يفسدون، يريدون إفساد فقط. والله لو كان صادقا لتكلم وذهب إليه وواجه وقال وفيما بينه. أما أماكن التواصل وهكذا وفي الأخبار وفي اليوتيوب وفي كذا، فضحت النساء والله يا أخوان. صحيح يعني تدخل والله سارقة تسرق، ولا يعني أشياء بلاوي، نسأل الله العافية. فقال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة. الجريدة يا أخوان هي جدع من جذوع النخل، تعرفون النخل، ليس الجذع الكبير هذا الذي فيه، نحن ايش نسميه، نحن عزف، اي نعم سعف. اخذ جريدة فشقها نصفين النبي صلى الله عليه وسلم، فغرز واحدة في هذا القبر وواحدة في هذا القبر. فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما. طيب الآن هل يجوز لنا أن نضع أشجارا في القبور؟ لأننا رأينا النبي أو سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. الجواب: لا. لماذا؟ أولا النبي ما أمر صحابته، ولم يقل لنا من مر بأي قبر فليغرز جريدة أو شجرة، واحد. اثنين، أنت تسيء الظن في المقبور إذا وضعت له شجرة. ما هي إساءة الظن؟ ما هو الجرم الذي فعله؟ كأنك تقول هو عنده جريمة، أنا سأضع له شجرة حتى يخفف الله عنه، لعله منعم ما يعذب. فوضعك للجريدة أو الشجرة لا فائدة فيها، واضح؟ ثالثا، النبي وضع جريدة إخبارا، وحي نزل فيه. أنت من نزل فيك؟ ما نزل فيك وحي. خامسا، جريدة، ما هو شجرة نخيل أو شجر سيسبان أو ما أدراك ما الشجر الذي تزرع في المقابر، خطأ هذا. ولذلك صرح جمع من أهل العلم أن الزراعة فوق القبر بدعة، والرش على القبر من أجل التبريد بدعة، إنما يرش على القبر إذا أراد أن يلتم التراب. أما يقول برد عليه، وش دراك أنه حران برد عليه، أنت تسيء الظن فيه. صحيح، يعني أهل الميت يسيئون الظن في صاحبهم، فيأتون بدلو من ماء أو يعني ماذا، دبب من ماء يرشون على القبر. ما لك يا فلان؟ قال برد عليه. كيف برد عليه؟ يعني الرجال في نار جهنم. فعندهم إساءة الظن، نسأل الله العافية، الله يعين هؤلاء، فيسيئون الظن في ميتهم فيقولون برد عليه، هذا ليس بصحيح. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرش القبور قال بردوا عليه، ماذا كان يقول؟ أدعو لهم فإنها ملئت ظلمة، فبدعائي أنور لهم في قبرهم. هذا هو، ادعو لهم السنة ما تطبقوها في القبور، لكن يستحسنون البدع. فادعوا لهم: اللهم اغفر لميتنا، اللهم تجاوز عنهم، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. تراه يأتي يخبط مسافة فيأتي إلى القبر، رش لك على هذا القبر ورش على هذا القبر ورش على هذا القبر وهكذا، ويساعده ويظن نفسه أنه ماذا؟ أنه على خير. وذر عاده حتى تأتي الحيوانات تأكل والطيور، ما يصلح هذا. فالواجب هذا هو، بارك الله فيكم، أنه يأتي ويدعو ويدعو الله عز وجل بالمغفرة والرضوان. طيب، فهذا الحديث بارك الله فيكم ذكر فيه أدب نبوي، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فليستتر، وإذا كان يريد أن يقضي شيئا يخشى من سماع صوت فليبعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته أبعد حتى لا يسمع منه صوت أو يجد منه ريحا. هذا أدب نبوي. أيضا فيه أن الإنسان لا يجوز أن يقضي حاجته في أوقات الناس وظلهم، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: اتقوا اللاعنين. من هم؟ من يتخلى في طريق الناس، ومن إيش؟ ومن يتخلى في ظلهم. من يتخلى في طريق الناس وظلهم، بعضهم يمشي كذا بالطريق بدون حياء في طريق الناس يتخلى، هذا حرام، لا يجوز، بل واجب عليه أن يذهب في مكان ليس ظل يستفيدون منه وليس أيضا طريق يمشون فيه. نعم، وهذا أذية للناس، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. انظروك في بعض الأماكن في زوايا كذا أو في طريق، والله أصبحت رائحة نتنة، وهذا ما يجوز. ومن أدب الطريق عدم قضاء الحاجة، عدم قضاء الحاجة، فهذا أدب نبوي أيضا. نعم، أيضا من أشد ما ذكرنا لكم إخواني بارك الله فيكم الزهور، بعضهم يضع زهرها في القبر، هذا تشبه، إكليل الزهور، الجند المجهول أو الشهداء أو ما شابه، هذا تشبه. صرح بذلك جمع من علماء المعاصرين أن وضع الأكاليل من الزهور في القبور أو المقبرة أو هذا حرام، هذا فيه تشبه. أو بعضهم يذكر آيات قرآنية: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وما أدرك أنها نفس مطمئنة ترجع إلى ربها. نعم، وتسجيل الاسم على القبر والبناء على القبور، هذه أحكام إن شاء الله نمر عليها في أحكام الجنائز. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.